أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. نحن لازلنا في كتاب التجارة والخيارات وهذا الخيار الرابع، وصلنا إلى الخيار الرابع وهو خيار الغبن، وهو خيار الغبن في الحقيقة. يقول السيد السيستاني: إذا باع بأقل من قيمة المثل. الآن جاي يتكلم على جهة البائع. البائع مثلا باع الدار بمئة دينار، مثلا باع الدار مالته مئة دينار، هذا المشتري جاء قال له: بابا هذا الدار زين من يسوى مئة دينار، زين من يسوى. أكو هيك بعض المشترية في الحقيقة شوية دين ما عندهم، يدورون غضب على الآخرين، يجي يقول له للبائع، يقول له: بابا هذا البيت مالك ما يسوى مئة دينار، أنا أعطيك مئة دينار. مع أنه في الواقع إذا يروح إلى الدلالين، إلى العرف مال البيع الشراية، يقولوا لا بيتك أزود يساوي، يعني مثلا يساوي ألف دينار. واضح إن شاء الله. فهنا في الحقيقة يبيع البيت مئة دينار، بالتالي عندما يعرف أن البيت مالته يسوى ألف دينار، لا إلى حق شنو؟ إلى حق أن يفسخ العقد. بلي، شفت مولانا العزيز، بلي إذا باع، الآن نتكلم من جهة البائع، إذا باع بأقل من قيمة المثل، يعني مثل هذا البيت يسوى ألف دينار، هو جد بيش باع هذا البائع مئة دينار، ثبت له يعني للبائع الخيار، ثبت للبائع الخيار. زين، الآن من جهة المشتري، تعرف أكو مشترية مثلا ناس ما يعرفون خطية، مساكين ما يعرفون البيع والشراء، لكن عنده فلوس مثلا يشتري البيت، بلي هذا بائع البيت يبيع للبيت مثلا بعشرة آلاف دينار، مع أنه هو البيت يسوى جيد، يسوى البيت يسوى ألف دينار، تأمل لي، البيت يسوى بألف دينار، بلي، ولكن هو شنو شاف عنده فلوس، شاف يريد قشمرة يعني، بلي، فيبيع للبيت بعشرة آلاف دينار، بلي. وكذا إذا اشترى يعني المشتري بأكثر من قيمة المثل، وكذا إذا اشترى المشتري بأكثر من قيمة المثل، طبعا في مقام الاستدلال على خيار الغبن ذكر في الحقيقة والواقع فقهانا رضوان الله تبارك وتعالى عليهم أدلة كثيرة، منها في الحقيقة هذا النص الوارد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل الركبان، يعني مثل ركبان هؤلاء الذين يأتون من خارج المدينة، وهؤلاء يتلقونهم، يعني من أهل المدينة يروحون يتلقون هؤلاء الذين يأتون إلى المدينة، يأتون فرد السلع، يأتون فرد أشياء يبيعونها، وإن لهم الخيار إذا دخل السوق. شوف تأملي ما روي في عوالي اللآلي عن النبي صلى الله عليه وآله إنه نهى عن تلقي الركبان، عن تلقي الركبان، وقال: من تلقاها، يعني من تلقى الركبان فصاحبها، يعني صاحب هذه الحاجة عندما يدخل للسوق فصاحبها بالخيار إذا دخل السوق، مثلا إذا شاف أن السلعة مالته في الحقيقة مغبون بها، وإنه قد باعهم السلعة مثلا بدينار مع أنها تسوى عشر دنانير، خب بالخيار يقدر يأخذ السلعة مالته يرجعها ويبيعها مرة أخرى إلى الآخرين. واضح إن شاء الله. بالإضافة في الحقيقة والواقع فقهان يستدلون على الخيار وهو بالاشتراط الضمني، الاشتراط الضمني الارتكازي، ويأتون بمثال مثلا هذا المثال بلي: إذا أراد المشتري أن يشتري عبدا مثلا كاتبا، عبدا كاتبا، واشترى عبدا بهذا العنوان، اشترى من المشتري عبد بهذا العنوان، فبان غير كاتب، يقول لا إشكال في ثبوت الخيار بتخلف الوصف. شنو الدليل؟ يقولون الدليل على ثبوت هذا الخيار ليس إلا الاشتراط الارتكازي، والذي يدل بوضوح على صدق المدعى الرجوع إلى العقلاء والعرف في معاملاتهم ومكاسبهم، بل فإنه لا شبهة في ثبوت الخيار في مثل هذه الموارد. والشارع الأقدس قرر هذه السيرة والطريقة في الحقيقة والواقع، ولذا بعض العلماء يقول: وهذا أحسن الوجوه وأسدها في الاستدلال على ماذا؟ على خيار الغبن في الحقيقة والواقع. صار واضح إن شاء الله؟ إذن في الحقيقة إذا باع بأقل من قيمة المثل، هذا من جهة البائع، ثبت للباع الخيار. وكذا إذا اشترى، هذا من جهة المشتري، وإذا اشترى بأكثر من قيمة المثل، وكذا يعني من جهة المشتري إذا اشترى بأكثر من قيمة المثل فله شنو؟ فله الخيار. وتعتبر الأقلية والأكثرية، يعني هذا إذا الأقلية من جهة البائع فيما إذا باع بأقل من قيمة المثل، والأكثرية اشترى من جهة المشتري إنه اشترى بأكثر من قيمة المثل، هذا شنو؟ مع ملاحظة، تأملوا بهذا شوية، العبارة شوية دقيقة، مع ملاحظة من ضم إلى البيع من الشرط. تأمل لي يعني شلون؟ من جهة البائع هو باع بأقل، ولكن اشترط على المشتري، اشترط مثلا على المشتري مثلا بأن يعمل له عملا. تأمل لي يعني عندما باع مثلا باع الدار بمئة دينار وهو يسوى ألف دينار إلى المشتري، اشترط البائع على المشتري بأن يخيط له ثوب مثلا، أو يعمل له عمل مثلا، هذا من جهة البائع. من جهة المشتري، المشتري اشترى الدار بمثلا بعشرة آلاف دينار مع أنه جلس وألف دينار مثلا، لكن اشترط المشتري على البائع بأن يصبغ الدار مثلا. فهاي لاحظها لابد. بلي شوف تأمل، ولذا هذه العبارة موجودة في منهاج الصالحين مال السيد السيستاني، ولكن غير موجودة في منهاج الصالحين مال السيد الخوئي. لذا لابد تعتبر الأقلية والأكثرية مع ملاحظة من ضم إليه من الشرط، مع ملاحظة من ضم إليه من الشرط، من الشرط. واضح صار إن شاء الله؟ بلي. ولا يثبت هذا الخيار، تأمل لي هسه مطلب جديد. الآن عندنا فرد مطلب جديد، انتهينا من ذاك الأمر، الآن مطلب جديد. خب هذا إذا فرد واحد يدري بالسوق، يدري بأن الدار مثلا، المشتري مثلا، المشتري يدري بأن هذا الدار يسوى ألف، لكن مع ذلك هو اشتراه بعشرة آلاف دينار. تأمل لي، يثبت للخيار لو ما يثبت للخيار؟ يقول بلي. ولا يثبت هذا الخيار للمغبون، ولا يثبت هذا الخيار للمغبون إذا كان عالما بمن؟ بالحال. إذا كان عالما، إذا هو كان يدري في الحقيقة إن هذا الدار ما تسوى إلا ألف، خب أنت إذا كانت الدار ما تسوى إلا ألف، ليش قدمت على أن تشتريها بعشرة آلاف دينار؟ بلي بلي بلي. واضح إن شاء الله؟ نعم مولانا العزيز، ولا يثبت هذا الخيار للمغبون إذا كان عالما بالحال، هذه أولا، أو مقدما على المعاملة من غير اكتراث، أو مقدما بلي أو مقدما على المعاملة من غير اكتراث. شنو الآن يشرح العبارة السيد؟ بأن لا يكون من تقل إليه أقل قيمة ممن تقل عنه. يعني شنو هذه العبارة؟ يعني هو يتصور بأن اللي انتقل إليه وهي الدار ليست شنو أقل قيمة من المال الذي أعطاه إلى البائع، واضح صارت المسألة؟ بل أو مقدما على المعاملة من غير اكتراث، بأن لا يكون من تقل إليه وهي الدار أقل قيمة ممن تقل عنه. لا، هو يقول إنه هذا اللي انتقل لي وهي الدار ليست أقل قيمة من المال الذي أعطيته. صار واضح إن شاء الله؟ بلي، انتهت هذه المسألة. مسألة 133، مسألة 133، يقول السيد السيستاني: يشترط في ثبوت الخيار للمغبون، يشترط في ثبوت الخيار للمغبون أن يكون التفاوت موجبا للغبن عرفا. واضح إن شاء الله صار؟ بلي، يشترط، أملوا بالعبارة، يشترط في ثبوت الخيار، إنه متى يثبت لي الخيار؟ أنا اشتريت سلعة من السوق، متى يثبت لي الخيار حتى بإمكاني أن أرجع السلعة، الدار، الثلاجة، التلفزيون، الكتاب؟ بل متى يثبت لي الخيار وأستطيع أن أرجع السلعة اللي اشتريتها أو الحاجة اللي اشتريتها؟ يقول يشترط في، يعني يعتبر يشترط في ثبوت الخيار للمغبون، للمشتري مثلا أو للبائع، بس احنا نأتي للمشتري أفضل، لأنه دائما الغبن يصير من جهة المشتري. بل أن يكون التفاوت موجبا للغبن عرفا. يعني شنو عرفا؟ يعني عند العروف، خلي يصير عندكم واضح، عند العروف يقولون، يقولون عندما أأتي بالسلعة إلهم يقولون يا بأنت ترى هاي السلعة اللي اشتريتها شنو في الحقيقة مغبون بها، غالبينك. بلي، بلي مولانا العزيز، يعني مثلا أنا اشتريت هذه السلعة، الثلاجة، اشتريتها 100 دينار، رحت إلى مكان آخر قالوا لي ترى هذه السلعة شنو هذه 70 دينار أو هذه 60 دينار، أنت مغلوب في الحقيقة، المفروض شنو تعرف هذه القضية. شوف تأملوا، أن يكون التفاوت موجبا للغبن عرفا، بالعرف، بالعرف أنه أنا مغبون بهذه المعاملة، بأن يكون مقدارا لا يتسامح به عند غالب الناس. يعني هذا المبلغ اللي أخذوه من عندي، هذا البائع المبلغ اللي خذاه من عندي في الحقيقة لا يتسامح به عند غالب الناس. بلي، فلو كان جزئيا أما إذا مثلا أنا اشتريت الثلاجة في الحقيقة هي مثلا هي 95 مثلا، ولكن أنا اشتريتها بشقيت، اشتريتها 105 دنانير، ما فيها فرد شيء، مو ذاك الغلوب. بلي، فلو كان جزئيا، تأملوا بالعبارة، فلو كان جزئيا غير معتد به لقلته لم يوجب ماذا؟ الخيار، لا يوجب الخيار إذا كان بمقدار دينارين أو 3 دنانير أو 4 دنانير أو 5. بلي، خب تأملوا بالعبارة، وحده، بلي، بلي وحده بعضهم، وحده بعضهم بالثلث، يعني بعض الفقهاء بعض العلماء أو ما أدري ماذا يشير وحده، ربما بعض العلماء أو العرف، ربما يعني ربما بلي، وحده بعضهم بالثلث. يعني إذا كان مثلا أنا السلعة مثلا هي قيمتها مثلا بستمية مثلا هو انطاني اياها بتسعمية، فانا هنا أنا هذا المقدار الثلث فانا مغبون به في الحقيقة. واضح ان شاء الله؟ بل وحده بعضهم بالثلث، يعني اذا اخذ علي مثلا السلعة كانت 60 دينار هو باع ليها 90، انا الان في هذه على هذا الحساب انا مغبون. واخر بالربع، يعني هي السلعة ب500 باع ليها 750 دلي. وثالث بالخمس، يعني مثلا افرض ان السلعة مثلا ب80 باع ليها 100 دينار بلي. ولا يبعد اختلاف المعاملات في ذلك، ولا يبعد اختلاف المعاملات في ذلك. فالمعاملات الآن تفريع، فالمعاملات التجارية المبنية على المواكسة الشديدة يكفي في صدق الغبن فيها العشر. يعني مثل معاملات التي فيها المماكسات الشديدة، مثلا شراء البيوت، مثلا شراء السيارات، شراء العمارة، يعني الأشياء الكبيرة الكبيرة، يعني بلي الأشياء الكبيرة التي مثلا فيها تحصل مماكسات شديدة وما شابه ذلك، يقول يكفي في صدق الغبن فيها العشر. يعني إذا أخذ 10% من عندك فهو غابنك، بل نصف العشر، بل إذا 5% خذ من عندك فهذا يعتبر شنو؟ غبن. بل وأما المعاملات العادية، يعني المعاملات التي ليس فيها مماكسات، معاملات عادية مثلا شراء الفاكهة، شراء الخضروات، شراء بعض الأشياء البسيطة العادية، ولا سيما الأشياء اليسيرة، يقول السيد فقد لا يكفي فيها ذلك. يعني مش لا يكفي فيها ماذا؟ إنها العشر أو 5%، بل فقد لا يكفي فيها ماذا؟ نعم، لا يكفي فيها العشر أو نصف العشر اللي هو 5% أو 10%، وإنما أكثر، ربما 20% 30% بل 40% في المعاملات اليسيرة يلا يكفي فيها شنو؟ يصدق عليها الغبن. ثم يرجع السيد السيستاني حفظه الله، بلي ثم يرجع ويقول ما هو المدار؟ تأمل لي. والمدار على ما عرفت، والمدار على ما عرفت، تأمل لي بالعبارة، العبارة لطيفة هذه المهمة، أنت كأنما المتقدم كأنما تنساه، تأمل لي بالعبارة، كأنما يقول لك السيد السيستاني إنما تقدم انساه، أنا أعطيك العبارة والضابطة الأخيرة، أنا أعطيك العبارة والضابطة الأخيرة في هذا الموضوع. والمدار على ما عرفت من عدم المسامحة الغالبية. شايف لولا ما تقدم من السيد حفظه الله شنو في بداية المسألة؟ بأن يكون مقدارا لا يتسامح به عند غالب الناس. شو تأمل لي؟ رجع لما تكلم عنه أولا، في الأخير ماذا قال؟ والمدار على ما عرفت من عدم المسامحة الغالبية بأن يكون مقدارا لا يتسامح به عند غالب الناس. يعني الناس من تقول لهم اشتريت مثلا هذه البيت ب10,000 دينار وهو يسوى 1,000 دينار يقولك شنو غلبوك، عندما تشتري مثلا سيارة تسوى ألف دينار وباعوا لك إياها بخمسة آلاف دينار، يقول لك شنو غلبك؟ تأملي لولا بلي بلي مولانا العزيز انتهت هذه المسألة. المسألة الأخرى، مسألة أخرى، يقول السيد السيستاني في هذه المسألة: الظاهر كون الخيار المذكور، وهو يا خيار المذكور خيار الغابن، خيار الغابن ثابتا من حين العقد، يعني أول ما عقدت لشراء هذه السيارة أو لشراء هذا البيت، يثبت لك خيار الغبن، لا من حين ظهور الغبن. فملي لا من حين ظهور الغبن، يعني عود منا لما تشوف أنه أنت مغبون بهذه السيارة أو بهذا البيت أو ما شابه ذاك، لا لا لا، من حين العقد لا من حين ظهور الغبن. فلو فسخ قبل ظهور الغبن صح فسخه. فملي لو لا، فلو فسخ، افرض انه هو اشترى هذا الديار او اشترى هذا البيت قبل ان يظهر له بان الدار مغبون في شرائها، او قبل لا يظهر له بان السيارة قد غبن في شرائها، يجوز له الفسخ؟ لو ما يجوز له الفسخ، بل يجوز الفسخ. لماذا؟ لان الخيار ثابت له من حين العقد لا من حين الظهور. تمل بالعبارة: فلو فسخ قبل ظهور الغبن صح فسخه مع ثبوت الغبن واقعا، مع أن الغبن هو بالواقع موجود أو غير موجود. بلي بالواقع شنو؟ بلي موجود في الحقيقة والواقع. بلي مولانا العزيز، بلي مسألة جديدة، مسألة 135: ثبوت هذا الخيار وهو خيار الغبن إنما هو بمناط الشرط الارتكازي في العرف العام. هذه المسألة قبل لا نشرحها، في الحقيقة نشرحها من خارج، يعني في الحقيقة أنا أشتري هذه الدار، هذه الدار تسوى شيئا، تسوى ألف دينار. أنا اشتريتها بيش؟ أنا اشتريتها بعشرة آلاف دينار. أنا بيش اشتريتها؟ اشتريتها بعشرة آلاف دينار. هنا العرف المرتكز في العرف، ماذا المرتكز في العرف؟ مرة المرتكز في العرف، المرتكز في العرف بأنه أنا أرجع ذن الفلوس اللي أخذهن من عندي البائع، الزيادة التي المال الذي غبنت فيه، يعني أنا انطيت عشرة آلاف، هو كان الدار يسوى جيد يسوى ألف دينار، هو خذ من عندي عشرة آلاف، لابد هناش قد يرجع لي؟ لابد يرجع لي تسعة آلاف. وإذا ما قبل في الحقيقة شنو؟ أفسخ العقد. تأملي لولا، مر المرتكز في العرف العام هو هذا، إنه المرة الأولى إنه يرجع لي الفلوس اللي خذاهن من عند زيادة، وإذا ما رجع لي الفلوس بأن التسعة آلاف شنو؟ في الحقيقة تصل النوبة إلى من؟ تصل النوبة إلى الفسخ. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية إن المرتكز لا، مو إنه شنو، إنه يرجع لي ما به التفاوت، وإذا ما رجع لي ما به التفاوت شنو؟ نفسخ العقد. لا، وإنما المتبع والمرتكز والشرط الارتكاز اللي موجود في العرف، لا، ابتداء من البداية إذا كنت مغبون، إذا كنت مغبون أنا المشتري من قبل البائع شنو؟ رأسا نفسخ العقد. رأسا نفسخ العقد. فهنا السيد السيستاني يقول، يريد يقول إنه مر المرتكز هي الحالة الأولى، زين، فعليه يجب علينا أن نتبع هذه الحالة الأولى في العرف. واضح؟ ليش؟ لأن يقول هو الشرط، هو الخيار، هذا الخيار خيار الغبن، إنما هو بمناط الشرط الارتكاز، يعني ما عندنا فر الدليل علي من الشارع المقدس، وإنما هذا شرط ارتكازي موجود عند العرف. على هذا الأساس نحن لمن نرجع للعرف، تأمل الأولى عبارة هواي ثخينة يجب علينا أن نلتفتها. ومرة في الحقيقة والواقع لا، أن العرف يقول لا مو هذه الطريقة، أنه المرة الأولى أنه لا بد يرجع الفلوس اللي خذاها الزيادة وبعدين شنو إذا ما رجع الفلوس نفسخ، لا من البداية شنو نفسخ العقيد. تأملتوا هسه بالعبارة؟ لو ما تأملتوا إذا صارت عندنا صورتين في العرف، مرة العرف يقول لنا بأن البائع يرجع الفلوس، إذا ما رجعين نصل إلى الفسخ، هذه الحالة الأولى. الصورة الثانية لا، العرف يقول لنا رأسا إذا أنت مغبون شنو تفسخ العقيد، إلك حق أن تفسخ العقيد. واضح صار إن شاء الله؟ بلي، نطبق هذه المسألة حتى صارت واضح إن شاء الله. بلي، مسألة 135، ثبوت هذا الخيار وهو خيار الغبن إنما هو بمناط الشرط الارتكازي. قول ما عندنا دليل على هذا الخيار، إنما هذا الخيار ثابت بمناط الشرط الارتكازي اللي وين في العرف العام، يعني عند الناس. بل إن واحد إذا غبن شنو يرجع على الذي غبنه. بل فلو فرض حالتين عندنا، هاي الحالة الأولى، هاي الصورة الأولى، فلو فرض كون المرتكز في عرف الخاص، في عرف خاص، هسه عرف خاص وين؟ في العراق، في الكويت، في إيران، في مصر، في عرف خاص، في عرف خاص في بعض أنحاء المعاملات، بعض أنواع المعاملات مثلا، مو كل المعاملات أو مطلقا أو في كل المعاملات، في عرف خاص هو اشتراط حق استرداد ما به التفاوت. يعني هذا الدار بيش أنا اشتريتها 10,000، هي تسوى اشقد 1,000 دينار، فهو وين يرد لي 9,000. شوف تأملوا بالعبارة، هو اشتراط يعني مرتكز عند العرف، هو اشتراط حق استرداد ما به التفاوت، وعلى تقدير عدم الاسترداد وإذا ما رد لي 9,000 ثبوت الخيار، ثبوت الخيار يكون هذا المرتكز. الآن السيد يقول يكون هذا المرتكز الخاص هو المتبع في مورده، هو المتبع في مورده. إذا كان هكذا في عرف خاص لابد نتبع هذه الطريقة، يرجع لي الفلوس، وإذا ما رجع لي الفلوس أفسخ. وأما في غيره، يعني في غير هذا العرف الخاص، ما لقينا عرف خاص، فوين الروح؟ فالمتبع هو المرتكز العام، المرتكز العام. شنو المرتكز العام؟ وهو من ثبوت حق الفسخ، من ثبوت حق الفسخ، ثبوت حق الفسخ ابتداء، ابتداء يعني أول ما يظهر الغبين إلى حق شنو أفسخ. فليس للمغبون المشتري مثلا مطالبة الغابن بالتفاوت، ما يقول لأنه أعطيني 9,000 دينار، بلي، وترك الفسخ، بلي، واضح إن شاء الله. ولو بذل له الغابن التفاوت، شوف تأمل لي، ولو بذل له الغابن التفاوت لم يجب عليه القبول، ما يجب عليه القبول. يعني افرض انه الغابن ايش قال اذا كان المرتكز العام، قال له هاي يا 9,000 وروح، شنو لا يجب، مو ما يجوز له، لا اكو فرق بين ما يجوز له وبين شنو لا يجب. يجوز له بلي، مثلا يقول له اعطيني 9,000 والله الله وياك، لكن ما يجب عليه لان هو عرف بانه مولانا غر غشا، فما يجب عليه أن يقبل 9,000 ورأسا يأخذ 10,000 ويروح. لم يجب عليه القبول، بل يتخير بين فسخ البيع من أصله، بل يتخير بين فسخ البيع من أصله وإمضائه بتمام الثمن المسمى الذي وقع عليه العقد، الذي وقع عليه العقد. نعم نعم، لو تصالح على إسقاط الخيار، يعني البائع والمشتري، البائع إيش قال للمشتري؟ إيش قال للمشتري؟ قال له مولانا هاي 9000 وسقط حق الخيار مالتك، بس أنت شنو؟ لأن اشتريت بيتي، فأنت هاي 9000 دينار صالحتك على أن تسقط حق الخيار مالتك بهاي 9000. يصير لو ما يصير؟ يقول ماكو مانع. نعم، لو تصالح البائع والمشتري على إسقاط الخيار الذي هو شنو؟ ملك للمشتري بمال، صح الصلح. يقول له يا بهاي 9000 دينار وسقط الخيار مالتك، ماكو مانع، صح الصلح وسقط الخيار، ووجب على الغابن، بلي ووجب على الغابن يعني هذا البائع، دفع عوض المصالحة، دفع عوض المصالحة. وبهذا الدرس وبهذه المسألة ننهي درسنا لهذا اليوم، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.